سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من الطريق إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم فيها. هذه الجنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أرضها، أرض الجنة، قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. وتخيلوا هذا الوصف، كأنها مرآة وهي بيضاء من فضة وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب، إلا ساقها من ذهب، وفيها ظلال وفواكه مما يتخيرون، كما قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وهكذا الله جل وعلا يصف لنا بعض صفات الجنة حتى نتشوق إليها. بعض الصالحين كان لا ينام الليل، الليل ما ينام، كل الليل صلاة لا ينام فيه إلا قليلا. فتقول ابنته: يا أبتي، ما لي أراك لا تنام مثل الناس، الناس ينامون أما أنت في الليل ما تنام. قال: يا بنية، خوف أبيك من النار وحبه وشوقه للجنة قد أذهب عنه النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم، إن الله عز وجل قد وعد المؤمنين جنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا نرى الصالحين في السابق الواحد منهم لا ينام الليل ولا يهنأ بالنهار شوقا إلى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. من الطرق التي لا بد من ولوجها للوصول إلى هذه الجنة إقام الصلاة، فإنها ركن ركين من أركان الإسلام، بل هي عموده. ولهذا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة، كان من شرف هذه العبادة أنها فرضت فوق السماء، فرضها الله عز وجل 50 صلاة. تخيلوا لو اليوم والليلة قد قسمت إلى 50 قسما، بعد كل قسم صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة، من منا سيحافظ عليها؟ فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل، فلقيه من؟ موسى عليه السلام. قال: يا محمد، إني قد عالجت الأمم قبلك، يعني أنا جربت الناس، وإن أمتك لن يصبروا على هذه الصلاة، 50 ما يستطيعون عليها، فسل ربك التخفيف. فصعد النبي عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله عز وجل، فخفف الله عز وجل. وهكذا كلما رجع إلى موسى قال: إن قومك لن يصبروا، فسل ربك التخفيف، حتى وصل الأمر من 50 إلى 5 صلوات. فنزل إلى موسى عليه السلام، قال: يا محمد، إني عالجت الأمم قبلك، وإني أعلم أن قومك لن يصبروا عليها، يعني 5 صلوات لن يستطيعوا عليها، فسل ربك التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام: قد استحييت من ربي. ولهذا نرى اليوم الناس حتى 5 صلوات لا يستطيعون عليها، بعضهم يصلي صلاتين، بعضهم 3، بعضهم 4، بعضهم، وهذا القليل من الناس، من يحافظ على 5 صلوات في اليوم والليلة. أما كثير من الناس فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الصالحات فسوف يلقون غيا. أتعلمون ما هو الغي؟ الغي أيها الإخوة الكرام، الغي يقولون وادي في جهنم نسأل الله العافية، لو سارت به جبال لذابت من حره، لذابت من حره. يقول عليه الصلاة والسلام، انظروا لفضل الصلوات، قال إن العبد إذا قام يصلي، لو الواحد الآن توضأ وقام يصلي صلاة فرض أو نافلة، أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، يؤتى بكل الذنوب، النظر إلى الحرام، بعض الكلمات الحرام، الذنوب تجمع على ظهره وعاتقه إذا قام يصلي. قال فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. وتخيل والإنسان ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تتساقط الذنوب، وهو راكع تتساقط الذنوب. ولهذا يعني أنا أتعجب من بعض الناس للأسف، يتمنى أن الصلاة تنتهي، إذا ركع الإمام يقول متى يرفع رأسه، إذا سجد الإمام متى يخلص، وهو ما يعلم أنه لو كشف عنه الغطاء ولو رأى بعض الغيب لعلم أن الذنوب تتساقط وتتساقط، لما تمنى أن يرفع رأسه أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما قال الله جل وعلا، أقم الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظات حياته يوصي بالصلاة، يوصي الناس، يقولون لما اشتد المرض به قام فقال أصلى الناس؟ قالوا لا، ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، يقول فأسكب على النبي عليه الصلاة والسلام قربة وقربتين وثلاث سبع قرب، حتى خرج لما وجد من نفسه خفة، يعني بعض الصحة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام يهادى بين الرجلين تخطان قدماه من شدة الوجع، يقوم ليصلي بالناس. ولما حانت ساعة وفاته واقتربت قال للناس الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني صلاة الظهر، إلى غسق الليل، يعني صلاة العشاء. ثم بقي، ماذا بقي من صلاة الظهر إلى العشاء؟ بقي صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، الله عز وجل وصى بالصلاة واحدة تلو الأخرى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، من صلى البردين، ما هما البردان؟ الفجر والعصر، أصعب صلاتين صارت على الناس. صلاة الفجر الناس للتو قد ناموا، صلاة العصر الحر شديد، لا زال الحر شديدا، والناس ربما بعد وجبة الغداء يريدون القيلولة ويريدون النوم، وقليل منهم من يفكر بالصلاة. من صلى البردين دخل الجنة. يقولون عن بعض الصالحين، انظروا إليهم كيف كانوا يحافظون على الصلاة، هذا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، تابعي من التابعين، ما نودي للصلاة 40 سنة، شوفوا تخيلوا 40 سنة ما نودي، يعني ما أذن للصلاة إلا وهو في المسجد، أبدا ما في صلاة منذ 40 سنة، ليست تكبيرة الإحرام بل الأذان، ما يؤذن للصلاة إلا وهو رحمه الله في المسجد. لما؟ لأن قلبه معلق بالمساجد. وسبعة، يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وهذا الرجل الربيع بن خثيم رضي الله عنه أيضا أحد الصالحين، يقولون لما مرض وكبر سنه أصيب بالفالج، مرض شديد لا يستطيع الإنسان به أن يتحرك، فقالوا له وهو في آخر أيامه وآخر ساعاته، قالوا الله عز وجل رخص لك، أنت مريض الآن معذور، صلي في بيتك خلاص، يعني ما عليك ذنب، ما عليك حرج، صلي في البيت. قال أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيب، معاذ الله، بل احملوني إلى المسجد، احملوني على المسجد. أما اليوم فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سمعتم بقصة المرأة التي توفيت في زمن غابر، وكان أخوها قد حملها وغسلوها وكفنوها ليصلى عليها، فحفر لها قبرا ودفنها، ورجع إلى البيت وفي الليل بحث عن نقوده لم يجدها. سأل من كان حاضرا للجنازة، قال: ربما سقطت النقود في المقبرة في الحفرة وأنت تحفر لأختك. فرجع في الليل يحفر قبرها، فلما وصل إلى جثتها إلى كفنها وجد جثة أخته محترقة، كلها قد تفحمت احترقت وهي في التراب، وهذا أمر غير معقول. خاف الرجل، ردم القبر، ركض إلى أمه، دخل عليها فزعا: يا أماه أخبريني. قالت: ماذا تريد؟ قال: ماذا كانت تفعل أختي؟ قالت: لما تسأل؟ قال: رأيت جثتها قد احترقت في قبرها، يوم واحد واحترقت الجثة، هذا أمر غريب. ويطلع الله عز وجل أحيانا بعض عذاب القبر لبعض الناس ليكون عبرة للعالمين. فإذا بالأم تقول لابنها: والله لا أنقم على أختك شيئا فعلته، يعني أختك صالحة، إلا شيئا واحدا. قال: ما هو يا أماه؟ قالت: أختك كانت تؤخر الصلاة عن وقتها، تصلي لكن تؤخر الصلاة عن وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية: تعرفون لما ضيعوا الصلاة؟ ليش ما يصلون صلاة الفجر؟ لأنهم في الليل على التلفاز. لما يصلون صلاة العصر؟ لأنهم يتعمدون النوم وقتها. لما لا يصلون صلاة المغرب؟ لأنهم يتمشون بالأسواق ويتجولون على الشواطئ. حتى الصلاة لا يريدون أن يصلوها. جاء في حديث القبر: مر النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعه الله على بعض عذاب أهل القبر، مر فإذا برجل مستلقي على الأرض وعلى رأسه رجل قائم بيده صخرة كبيرة يرفع الصخرة. شوفوا، تخيلوا الآن لو واحد يضرب على رأسه بحجر ما يتحمل الألم، ليضرب على رأسه برصاصة ما يطيق، كيف بصخرة كبيرة والرجل قائم عند رأسه يرفع الصخرة ويرميها على رأس الرجل فيثلغ بها رأسه، أي يكسر بها رأسه، ينفجر الرأس، ينثلغ الرأس، ينكسر الرأس. فإذا به يذهب، تتدحرج الصخرة، فيذهب الرجل القائم ليأتي بالصخرة مرة أخرى فيرجع، فإذا الرجل قد عاد رأسه كما كان فيضربه بالصخرة مرة أخرى، هكذا إلى أن تقوم الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام خاف، قال: سبحان الله، من هذا؟ لما يفعل به هذا؟ تعرفون لما؟ قال: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. شوف الحرص على الصلاة، 40 يوم ما تفوت تكبيرة الإحرام. قال: كتب له براءتان، عنده شهادتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ولهذا يقولون عن بعض الصالحين أنه توفي في المسجد، وبعضهم توفي وهو ساجد، وبعضهم في بيت الله عز وجل. تعرفون لما؟ لأنهم كانوا يعلمون أن الذي يتخلى عن الصلاة ويتخلف عنها ويتأخر عنها، هذه من صفات المنافقين، نسأل الله العافية. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لنبدأ نحاسب أنفسنا بالصلاة ونجهز أنفسنا للاستعداد لها. هذا باب من أبواب دخول الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم دخولها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.